مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن، بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 18 إلى 24 يوليو 2022. أنا نهاد الجريري. إلى العناوين: المجتمع الدولي يؤكد استمرار العلاقة بين طالبان والقاعدة ويشكك في قدرة طالبان على كبح داعش خراسان. الأردن يصنف هيئة تحرير الشام على قائمة الإرهاب، وأنباء عن محاولة انقلاب على الجولاني. داعش سيناء يصفي منتسبيه الراغبين في النجاة بعد انقضاض الجيش المصري عليهم. وضيفة الأسبوع الأستاذة آمال هشام السعدي، خبيرة تطوير التطبيقات والبرمجيات والأمن السيبراني، تحدثنا من عمان عن الميتافيرس وحماية البيانات. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت، وفيها أخبار لم يتسنى لنا إدراجها هنا. بودكاست على راديو الآن. أصدر فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات التابع لمجلس الأمن الدولي تقريره النصف السنوي بشأن داعش والقاعدة وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات وكيانات، ويغطي الفترة من يناير إلى يونيو 2022. نتوقف في هذا التقرير عند البنود التالية: أولاً، حال طالبان والقاعدة. يعتبر المجتمع الدولي أن العلاقة بين طالبان والقاعدة لا تزال قوية، فنقرأ في الفقرة رقم 7 أن القاعدة لا تزال تتمتع بملاذ آمن في أفغانستان. ونقرأ في الفقرة 67 أن تنظيم القاعدة يتمتع بقدر أكبر من الحرية في أفغانستان تحت حكم حركة طالبان، ولكنه يقصر دوره على إسداء المشورة إلى سلطات الأمر الواقع ومساندتها. ومن قبيل ذلك ما جاء في الفقرة رقم 73، وهو أن جماعة أنصار الله في أفغانستان ترتبط ارتباطا وثيقا بالقاعدة وتسيطر على الأمن في 5 مقاطعات من ولاية بدخشان شمال شرق أفغانستان تحت إدارة طالبان. ونقرأ أيضا في الفقرة رقم 44 أن بعض أفراد حراس الدين فرع القاعدة في الشام تلقوا تعليمات بالسفر إلى أفغانستان، ولكنهم لم يستطيعوا السفر أو لم تكن لديهم رغبة في ذلك. بودكاست على راديو الآن. ثانيا، حال القاعدة. يضع التقرير تصورا للتسلسل القيادي في تنظيم القاعدة. في الفقرة رقم 8 نقرأ أن سيف العدل الذي يقيم في إيران يأتي تاليا بعد أيمن الظواهري، يليه عبد الرحمن المغربي وهو سهر الظواهري، ويعتقد أنه في إيران أيضا، ثم يزيد مبراك أبو عبيدة يوسف العنابي زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، ويليه أحمد ديرية زعيم جماعة شباب الصومالية. يلاحظ هنا غياب أسماء من الشرق وشبه الجزيرة العربية. يلحظ التقرير في الفقرة 22 القوة التي بات يتمتع بها فرع القاعدة في الصومال، فمثلا تجني جماعة شباب سنويا ما بين 50 و100 مليون دولار، ما يشكل رافدا لتنظيم القاعدة كله. في الفقرة 26 يلحظ التقرير نفوذ إياد أغالي زعيم جماعة نصرة الإسلام والمسلمين الموالية للقاعدة، وكيف أنه من خلال مساعده سيدان أغهيتا نقل ثقل القاعدة من بلاد المغرب إلى مالي. ولنذكر هنا التقارير التي تتحدث عن احتمال أن يعقد إياد أغالي اتفاقا مع حكومة مالي شبيه باتفاق طالبان مع أمريكا. حول القاعدة في اليمن، الدكتورة إليزابيث كندل الخبيرة في شؤون اليمن توقفت عند 6 فقرات ذكرت قاعدة اليمن في التقرير، وعلقت أن عدد منتسبي التنظيم أقل مما ذكر في التقرير، ذلك أن البراند الذي هو القاعدة في اليمن بدأ يفقد معناه، وبالتالي صار صعبا تحديد معالم هذا التنظيم وحصر منتسبيه. وحول ما إذا كان التنظيم يشكل تهديدا عالميا، ترى الدكتورة كندل أنه بالرغم من تآكل قدرة التنظيم إلا أنه يحاول التحضير لهجمات بحرية. بودكاست على راديو الآن. ثالثاً حال داعش، يحذر التقرير من تنامي نفوذ داعش فرع خراسان. فنقرأ في الفقرة 72 أن هجمات التنظيم في أفغانستان تهدف إلى تقويض مصداقية قوات الأمن التابعة لطالبان بإظهار عجزها عن السيطرة على الحدود واجتذاب مجندين جدد من المنطقة، وبالتالي فإن تمكن داعش من الاستحكام في أراضي شرق البلد حيث كان له نفوذ، فقد يكون صعبا على طالبان مواجهة ذلك الأمر الذي سيشكل تهديدا للعالم كله انطلاقا من أفغانستان. يعتقد المجتمع الدولي أن داعش لا يزال يتحكم بمبالغ هائلة من النقد تراوح بين 25 مليون و 50 مليون دولار بما في ذلك احتياطيات بالعملات الرقمية. مع هذا يلحظ التقرير تردي أحوال التنظيم المالية، فالنفقات تتجاوز الإيرادات ومخصصات عائلات منتسبي التنظيم انخفضت إلى 50 دولارا في الشهر بعد أن وعدوا بألف دولار. بودكاست على راديو الآن. أعلن الأردن أنه يواجه تهديدا من ميليشيات إيرانية على حدوده الشمالية، في الأثناء أدرج كيانات وأفرادا في سوريا على قائمة الإرهاب، كان من أبرزها هيئة تحرير الشام وحراس الدين. غير واضح أسباب هذا الإدراج الآن أو ما سيعنيه ذلك، لكن من الواضح أن من كان في سوريا يستفيد من تحويلات مالية تتم من خلال الأردن سوف يواجه الآن مشاكل جمة بعد هذا الحظر. بودكاست على راديو الآن. نقل حساب أبو العلاء الشامي وهو من الحسابات الجهادية المخضرمة في الشام خبرا عن انقلاب في هيئة تحرير الشام على الجولاني. يقول أبو العلاء إن مظهر الويس كبير قضاة الهيئة رفع تقريرا سريا يذكر فيه أن أبا مالك التلي يرتب الانقلاب بالتنسيق مع مسؤولين أمنيين وعسكريين وشرعيين منهم القاضي المستقيل أبو القاسم الشامي المعتقل حاليا لدى الهيئة، وأردف أنه تم الاتفاق في الهيئة على اعتقال بعض المتورطين في هذه المحاولة وتأجيل اعتقال آخرين. ونشر أبو العلاء قائمة ضمت أسماء بعض المشاركين في هذه المحاولة ومنهم أبو الفتح الفرغلي الذي قيل إنه عزل من منصبه قبل حوالي 3 أسابيع. بودكاست على راديو الآن. جزء من معارضي هيئة تحرير الشام في إدلب لا يزالون يبحثون في مسألة فك ارتباط الهيئة مع القاعدة في 2016. مجموعة نقاشات التي يديرها المعارض عصام خطيب على التليجرام أثارت هذه المسألة مجدداً لإثبات مكر الجولاني زعيم الهيئة. ولفت منشور نتوقف فيه عند مسألتين. أولاً مسألة البيعة، فإن أنكر هؤلاء المعارضون فك الارتباط أو حتى نقد البيعة فما قولهم بموقف طالبان من القاعدة؟ على الأقل الموقف المعلن، طالبان بموجب اتفاق الدوحة الذي أعادهم إلى كابل تعهدوا بعدم دعم القاعدة. وعندما سألنا كبار مسؤوليهم عن بيعة الظواهر لأميرهم هيبة الله أخندزادة أنكروا البيعة. فهل يمارس طالبان نوعا من التقية؟ وهل يغلبون مصلحة جماعتهم على القاعدة كما غلب الجولاني مصلحته؟ ثانيا يقول كاتب هذا المنشور إن اسم القاعدة هو الذي حفز الشباب على بذل الغالي والنفيس، وأن الجولاني استغل ذلك الحماس وزج بالشباب باسم الجهاد، وهذا أمر متروك لأبناء الثورة السورية حتى يردوا عليه. فعندما انطلق الحراك في سوريا في 2011 لم تكن القاعدة في الصورة مطلقا، بل إن القاعدة ركبت موجة الحراك، وعندما جاءت جبهة النصرة إلى سوريا لم تعلن أنها قاعدة لإدراكهم أن أحدا من مكونات الثورة لن يرحب بهم كظواهري أو بغدادي، ولم تعلن عن هويتها إلا بعد أن استحكمت بجهود فصائل ثورية أخرى لا علاقة لها بالقاعدة، بل وبعد استفزاز من البغدادي في 2013 والقصة معروفة. ثم إن الجولاني كان مبعوثا من البغدادي وليس من الظواهر. بمنطق هؤلاء إذن صدق الجولاني ومصداقيته تبدأان بالبغدادي وليس الظواهر. بودكاست على راديو الآن. نقلت حسابات قاعدية مناهضة لداعش أن تنظيم ولاية سيناء يقوم بقتل وتصفية عناصره الذين يحاولون الهرب أو تسليم أنفسهم للجيش المصري بعد الهزائم الأخيرة التي لحقت بالتنظيم في شبه الجزيرة. هذه الحسابات ذكر بما فعله التنظيم في الشام والعراق عندما منع منتسبيه وعائلاتهم من أن ينجوا بحياتهم من القصف أثناء انقضاض التحالف عليهم في 2016-2017. بودكاست على راديو الآن. أعلنت مؤسسة الزلاجة الجناح الإعلامية لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين الموالية للقاعدة في إفريقيا المسؤولية عن هجوم ضد الجيش المالي في موقع عسكري بالعاصمة باماكو، وقالت إن الهجوم بدأ بانتحاريين نشرت صورتيهما. يأتي هذا بعد أن استحوذ داعش على جزء كبير من الهجمات ضد الجيش في مالي في الآونة الأخيرة، وخاصة الهجوم على سجن باماكو الذي فر منه مئات الإرهابيين. في الأثناء نقل حساب داعشي أن الجماعات الموالية للقاعدة في الساحل عقدت اجتماعا سريا لما قال إنه البحث في مسألة تمدد التنظيم. بودكاست على راديو الآن. وتواصل قناة فضح عباد البغداد والهاشمي نشر رسائل أرشيفية تفضح ممارسات التنظيم وهو في أوجه. نشرت القناة هذا الأسبوع رسالة من والي اليمن أبي أسامة المهاجر إلى قيادة التنظيم في الشام، وتحديدا أبو محمد فرقان أمير الإعلام في التنظيم، يعترف فيه بتزوير المكتب الإعلامي في الولاية لمشاهد عرضت في إصدار أبات الضيم، والذي مثل فيه عناصر تابعون للولاية مشاهد هوليوودية على أنها غزوة ضد الحوثيين. بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. نرحب هذا الأسبوع بالأستاذة آمال هشام السعدي، خبيرة الأمن السيبراني، وهي أيضا ريادية في تطوير التطبيقات والبرمجيات على مدى 20 عاما. هي مؤسسة شركة فاين تكس للحلول الرقمية في الأردن، ومستشارة لشركة الاتصالات الأردنية أورنج فيما يتعلق بالتحول الرقمي. هي مدربة ولا توفر معلومة على الشباب والشابات الرياديين. صفحتها على الفيسبوك ممتعة ومفيدة. شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج أستاذي أمال، ونقدر تلبيتك الدعوة بالرغم من ازدحام جدولك. شكرا لك ستي، بالعكس واجبنا. شكرا لك. عرفنا من حسابك على الفيسبوك عن إطلاق أول بنك ميتافيرس في العالم العربي، والميتافيرس من أبرز الأخبار يمكن هالسنة في العالم التقني. حضرتك عندك شهادة خبيرة في الميتافيرس. شو هو الميتافيرس وليش لازم ننتبه له؟ حلو كتير. هلأ صراحة إحنا كلياتنا مبسوطين إنه في أول بنك عربي عم بيكون موجود في عالم الميتافيرس، وبتسجل وطالع من دولة عربية فخمة في الإمارات. هلأ العالم، أو خليني أحكي اليوم مصطلح الميتافيرس بشكل عام بيشير إلى إنه في شبكة من العوالم الافتراضية اللي بتكون نوعا ما ثلاثية الأبعاد، بتسمح للمستخدمين بالمشاركة في اقتصاد اجتماعي نوعا ما بيشبه الحياة العادية اللي احنا بنتعامل فيها. بتقدر تشتري وتبيع الأشياء وتكوني صداقات، تربحي مصاري، كل هاي الشغلات، تتعاوني مع زملائك في منصات التواصل، كل هاي الأمور. يعني زي ما بنحكي عالم افتراضي حقيقي نوعا ما. احنا يمكن اليوم اذا بنطلع على السوشيال ميديا والأمور اللي طلعت فيها في فترات التقنيات اللي يعني في فترات متباعدة كانت تطلق مصطلح العالم الافتراضي، بس هذا كان عالم افتراضي بوان دايمنشن. خلينا نحكي حاليا لا، انا عم بتفاعل معه، انا عم بيكون في إلي افاتار بيكون موجود في هذا العالم الافتراضي الثلاثي الابعاد اللي هو الميتافيرس، وزي اكني فعليا متواجده فيه. فهذا اللي نوعا ما بيختلف عن الحكي زمان عنه. هلا طبعا إذا بدي أحكي تقنياً أو تكنيكلي كيف أو شو معنى ميتافيرس، هو نوعاً ما في عندي مساحة لا مركزية مبنية بتقنية اسمها البلوكتشين، بحيث أنه أنا ما حدا بقدر يتحكم في أي كيان أو في أي مكان أو في أي سبيس. خليني أحكي، بس بقدر أنا عم بعيد كيف اليوم الطبيعة اللي حوالينا في حياتنا موجودة، بس في تكون في مساحة رقمية ما حدا بتحكم فيها. يمكن كمان المصطلح هذا الناس بيفكروا انه بلش بتغيير شبكة فيسبوك لاسمها ميتا، بس هو فعليا لا، كان تقريبا يمكن بعام 92 في مؤلف اسمه نيل ستيفنسون عمل رواية اسمها سنو كراش. كانت يعني هي رواية تقنية نوعا ما أو في عالم التكنولوجيا، بس يعني خليني أحكي في الرواية هاي عزز هذا المفهوم إنه كيف الناس اليوم ممكن تكون في عالم افتراضي متكامل. فبشكل عام يعني ميتافيرس عالم رقمي راح يتيح للشخص نفسه إطلاق صورة رمزية خاصة فيه أو أفاتار إحنا بنسميها، وأنا بقدر أسجل عناويني على هاي المنصات الرقمية مثلاً كبنك أو كشركة اتصالات أو كأي منظمة أو حتى كشركتي بأصول رقمية. يعني أنا اليوم بس أدخل على في منصات عالمية للميتافيرس مثلاً لشراء الأراضي مثل ديسنترلاند، هدول أنا بدخل مثلاً بشتري اسم الشركة وبقدر أبني طبعاً الواقع الافتراضي اللي بدي إياه في هذه الشركة. ممكن أعمل مساحة إنه الناس تدخل وتتفرج على المكان، تتصفح البرودكتس اللي موجودة فيه حسب أنا كيف بدي أبني الخاصية تاعتي. فهي باختصار إيش هو عالم الميتافيرس. كيف هالكلام أستاذي أمال بيختلف عن إنك أنت تعملي ويب سايت ونحن نشوف المنتجات ونشتري أونلاين؟ كتير حلو السؤال. هلأ صراحة اليوم إذا بدي أرجع برضو تقنيا، أول ما بلش الويب سايت في كان عندنا إشي اسمه ويب ون. ويب ون كان عبارة عن أنا اليوم بدخل بعمل صفحة إنترنت، هاي الصفحة فيها معلومات عن شركتي، استاتيك احنا كنا نسميها استاتيك داتا. هاي الاستاتيك داتا ما بقدر انا كيوزر عم بتفرج عليها انه يتفاعل معها، بس بيقدر يقرا معلومات عن الشركه، بيقدر يشوف ايش بتوفر امكانيات او برودكتس او الى خليني احكي الخ من السيرفيسز اللي بتوفرها الشركه. بعدها اجى شيء اسمه الويب 2. الويب 2 كانت فكرته انه اليوم زي ما بنعرف عندنا فيسبوك، يوتيوب، تويتر، بدهم الناس يعني خليني احكي الشركات بتوفر منصات بس الكونتنت مش من هاي الشركات. يعني اكيد اليوم عمرنا ما شفنا كونتنت طالعه من فيسبوك او طالعه من او بوست، يعني اوكي باستثناء مارك شخصيا لما يحط اشياء، بس بوستات مثلا من شركه فيسبوك نفسها مش ما كان هذا هدفهم. كان هدفهم التشاركيه من الناس. فكان ويب 2 مور اور ليس هو الناس اللي عم بتوفر هاي الكونتنت، الناس اللي عم تتفاعل مع هاي الكونتنت. انا اليوم عندي كونتنت بحب او خليني احكي محتوى تقني بحب احطه على فيديو بشكل فيديوهات على الفيسبوك او على منصه اليوتيوب او على منصه تويتر او هكذا. بس كان في التنين هدول في مشكله انه انا اليوم اليوزر ما وصل لمرحلة التفاعل الحقيقي. التفاعل الحقيقي بمعنى أنه مثلا أنا كيف بدي أتعامل مع الشغلات بشكل نوعا ما ملموس أو أدخل فيه بشكل أتصفحه زي أكني فعلا داخلي على مثلا إذا أنا رايحة على بنك افتراضي في عالم الميتافيرس. في الزمانات كان الويب سايت تاع البنك بس بيشرح لي الداتا تاعته، وإذا بده يعمل إشي أكتر تفاعلي هو يمكن يحط لي سيرفيس مثل تشات بوت أو فيديوهات مسجلة قبل. بس أنا اليوم البنك لا، أنا عم بدخل على الفرع نفسه بس في من جهازي، وبكون داخل في الأفاتار تاعي وبشوف أفاتار موظف في البنك تاني، وبسأله الأسئلة اللي بدي إياها، بقدر أشوف الخدمات اللي عندهم، بقدر أخذ أشياء من الشلف إذا في أشياء محطوطة على الرفوف وهكذا. فالفكرة إنه بطل الجهاز اليوم عم بتعامل معاه بطريقة إنه استاتيك بس إنه بقرأ فيه أو برفع فيه، لا أنا عم بعملها بأكثر من دايمنشن. أنا فعليا حاسة حالي جوا المكان، طبعا باستخدام اكيد تقنيات مثل الفي ار والاي ار، يعني ما راح تكون بس باستخدام جهاز لابتوب. بذكرني هذا بمقطع من فيلم كابتن امريكا لما ايرون مان بيسترجع لقاء مع امه وابوه لما كانوا عايشين. صح، واليوم كمان العالم اللي احنا واصلين فيه كمان ممكن يوصلنا في كتير شركات قاعده تشتغل على تخليد ذكريات ناس موجودة كانت بيننا. يعني اليوم أنا مثلاً ممكن مشاركات اللي موجودة على الفيسبوك بعد عمر طويل إذا توفيت ممكن يكون في أجهزة وفي تعاملات تحسسك أني عم بجاوب، ممكن تعملي معي من لقاء وانا لسه انا صرت بطلت موجوده في الكوكب، بس باستخدام هاي التقنيات انا ممكن يكون في عندي التعامل مع الاي اي والماشين ليرنينج والفيشل ريكوجنيشن، تكون بس قدامك كان في صوره في الزمانات مع امال وعندك معلومات كانت تحكيها امال، فتقدر تعملي لقاء او تساليها اسئله وتتواصلي معها، وامال تكون اصلا في الحياه العاديه بطلت موجود. ففي كثير اليوم التكنولوجيا عم توصل لمراحل كثير صراحة متقدمة اللي بتغير كثير من حياتنا، بطلت إنه بس أنا بدي أدخل على ويب سايت وأخذ معلومة وأطلع. لا الحقيقة أستاذة أمال بحكي معك وأنت شابة رياضية والعالمة، وهاي الأيام عم بنعيش نشوة اكتشاف ناسا كون جديد ووجود سيدات على هرم فريق الاكتشاف. في المقابل نحن في هاي المنطقة اللي أنا وأنت عايشين فيها لسه عم بنخوض في جدل عمل المرأة وتعليمها، شو أفكارك عن هالموضوع؟ هلا يعني شوفي، إذا بدي أطلع اليوم، أول ما بلشت أنا في عالم أول ما درست كمبيوتر ساينس وتخرجت واشتغلت، يمكن كنت أواجه دائما المشكلة إني لحالي في هذا كصبية يعني في عالم البرمجة، بس بطلع اليوم العالم عم بيتغير. يعني أنا يمكن في آخر مشروع اشتغلته كان عدد نسبة السيدات في أكثر من نسبة الشباب، وهي كانت بالنسبة لي على مدار 22 سنة كانت طفرة نوعية. فأنا عم بحس إنه لا، العالم عم بتغير، وكانت إذا بدي أطلع عليها مشكلة دائما السيدات في أو الكلتشر العربي بشكل عام، فإنه هاي الوظيفة بتحتاج ساعات عمل كبيرة، بتحتاج إنك تعدي دائماً ورا جهاز، ما تتفاعلي كثير مع الناس، وطبيعة المرأة بتحب تحكي أكثر مع البشر أكثر من إني عم بتعامل مع ماشين. اليوم يمكن بطلع عليها يمكن الكوفيد ساعدتنا في هاي الشيء، بس حتى من قبل الكوفيد بشوي في شركات أجنبية كانت تطلع على الريموت وورك. أنا اليوم مش ضروري أتعامل مع أمال إني بدي منها لازم تكون موجودة في أوفيس معين وساعات وقت معين. هاي الشغلات حفزت كتير صبايا إنهم يدخلوا في هذا الفيلد، وبتلاقيهم كمان أكتر في شركات أجنبية أكتر، لأنه يمكن زي ما قلت لك قبل الكوفيد ما كان هذا المصطلح موجود عندنا، وما كان قصص الفريلانسينج كتير أو العمل الحر. اليوم هاي الشغلات أو المنصات اللي صارت موجودة، عم بدخل أمال دارس كمبيوتر ساينس تعرف لغة برمجة معينة، عم تدخل على واحدة من المنصات وبتحط إنه شو بتعرف تقنيات، وبتقدر تحصل على شغل وتشتغله، وهي يمكن قاعدة تطبخ وهي قاعدة مع أولادها، يعني مو شرط إنه اليوم تنتقل. فهذا الحكي عم بيوفر كتير مجالات للصبايا إنهم عم بيدخلوا في هذا الفيلد بشكل أكبر وأحسن. ويمكن بطل هذا، خليني أحكي التحديد أو الليميتيشن موجود بشكل زي زمان، لأنه كتير حياتنا تغيرت عن أول، والحمد لله يعني الإنترنت موجودة والواحد صار يتواصل بسرعة مع أي حدا ويوصل له الشغل تاعه بدون ما يكون أضطر أسافر أو أضطر أكون في physical location معين. أستاذة أمال، إذن كل شيء بحياتنا عم بيصير رقمي، وبالتالي كيف ممكن نحمي حالنا كأفراد، نحمي خصوصيتنا كشركات كدول، كيف نحمي أسرارنا؟ شركات عملاقة مثل مايكروسوفت تعرضت لاختراقات، دول مثل الصين وكوريا الشمالية بتعمل هاكينج، عم بنعيش بعصر السايبر وور، الحرب السبرانية. حضرتك بتكتب كتير عن خصوصية البيانات، كيف نحمي أنفسنا؟ حلو كتير. هو شوف اليوم في عالمنا الرقمي زي ما تفضلتي إنه في كتير طرق اليوم أنا ممكن الناس تدخل وتخترق معلوماتي أو تخترق الخصوصية تاعتي، بس يمكن إحنا بنطلع عليها كمان لأنه عالمنا الرقمي هلأ في تزايد مستمر من تكنولوجيا وتطورات، في عنا انترنت الأشياء، في عنا السوشيال ميديا، في عنا حياتنا صارت كلياتها نوعا ما على موجودة على الانترنت ببساطة يعني. بس الناس بتطلع عليها انه طب ليه اليوم عم نعمل اويرنس كتير، يمكن اللي كان المؤتمر او اليوم العالمي لخصوصية البيانات كان همه نشر الوعي للناس في هذا الاشي. انا اليوم ما بقدر اجي احكي انه انا ما بدي اواكب التكنولوجيا الموجودة، ما بدي احط كاميرا في البيت عندي لأراقب مثلا اولاد صغار او اتأكد من انه الامور ماشي في البيت تماماً، أو حتى أحمي أكون حط مثلاً إنترنت أشياء في الثلاجة وحدا يعرف شو محتويات الثلاجة عندي أو whatever. فاليوم أنا ما بقدر زي ما حكينا إنه نتغاضى عن هاي التكنولوجيا، بس لازم نتماشى معها. إذا بدي أطلع على زماناتنا، زماناتنا كانوا في الزمانات قبل ما حتى نكون موجودين، كانوا الناس بدها تحكي معلومة خاصة أو بدها تنشر خبر موجود في البلدة أو كذا، كانوا يبتكروا طرق. منها أنا بتذكر يعني كانوا يحكوا لنا إنه كانوا يروحوا مثلا على الأماكن اللي فيها الينابيع. إذا أنا اليوم بدي أحكي مع نهاد خبر هيك غريب صاير في البلدة وبدي أروح، ما بدي حدا يسمعه، كنت أحكي لنهاد نروح على ينبوع خاص أو موجود في المكان عشان نحكي على هذا الموضوع. ليش؟ لأنه هم يعني باعتقادهم إنه صوت المي اللي نازل في هذا الينبوع ما راح تخلي هاي الكلمات، ما راح تخلي هاي الحكي اللي انا بحكيه مع نهاد حدا يسمعه اذا في حدا عم بيتنصب. فاذا بتطلع عليها اليوم حتى في الزمانات كانوا يلاقوا طرق عشان يسكروا او يغطوا هاي الفجوات اذا بدي احكي هاي المعلومه. فما بالك اليوم انا اكيد يعني كانترنت اشياء، كاميرا موجوده عندي ربطاها في في في الانترنت، بقدر اطفيها واشغلها من مكان بعيد في البيت. لازم اطلع على شو اليوم الوسائل اللي لازم احميها، كيف ممكن انا مثلا في البيت تكون هاي مشبوكه على انترنت خاصه، مش مشبوكه على الانترنت العام اللي بس يجي عندي ضيف انا عم بعطيه الباسورد. فممكن هذا الضيف بعد ما يطلع من البيت يشوف انه عندي كاميرا على الانترنت الاشياء ويدخل ويصير يراقب كل البيت. يعني انا كمان بدي اتوافق مع الامور اللي موجوده. اذا انا بدي احكي مثلا على السوشيال ميديا انا ممكن اطلع عليها، ممكن احكي اليوم معلومه شخص تاني يبتزني او يعني يعرضني لمواقف محرجه. هاي الامور انا برضو بدي انتبه كيف استخدم السوشيال ميديا، كيف اتعامل مع الداتا اللي عم بحطها. اذا بدي احط صوره انتبه كيف هاي الصوره عادي لو والله اليوم انتشرت او ما انتشرت. ويعني خليني احكي الاويرنس او الاطلاع على الامور ونكون اوير فيها بشكل او باخر قبل ما نستخدمها كتير مهم. وطبعا اذا انت لانك حكيت لي برضو عن اللي عم بيصير مثلا في الدول، اذا اليوم انا عم بطلع في المشاكل اللي عم بتصير بين الصين وامريكا، كلياتنا يمكن اليوم نعرف انه انا الصين هي اكبر بلد عم بتنتج الأدوات الرقمية اللي بين إيدينا والأجهزة السيرفرات، كل هاي الأمور هي عم تعملها. أنا ممكن ببساطة شركة أكون عم بصنع سيرفرات معينة وعارفة إنه البلد اللي بدي أروح عليها مثلاً بهمني معلوماتها القومية والاقتصادية وكل هاي الأمور، ممكن أحط تشيب صغيرة هاي تخليني أقدر يعني أسحب كل الداتا اللي عم بتصير على هاي الشبكات أو على هاي الندوة. طبعا أكيد اليوم الدول برضو لما تشتري هاي السيرفرات بتحمي حالها نوعا ما، بتشيك أو بتعمل تشيك إنه مثلا أنا هذا الجهاز أكيد ما فيه قطعة مختلفة، شرحين لي كل قطعة فيه إيش بتسوي. وإذا كمان بدي أوصل لمرحلة إني فهمت كل القطع اللي موجودة فيه، متأكدة تماماً إنه ما في أي اختراق وما في أي قطعة مشكوك في أمرها، هل لما أجي أشبكها في معلومات بتروح عن طريق الإنترنت بشكل غريب؟ هل عم بتبع إنه مثلاً كيف التدفق الداتا اللي عم بتطلع من سيرفري لبرا مشكوك فيه ولا هذا الأشياء اللي عندي؟ ففي كتير أمور اليوم صح، يمكن في أشياء تفلت من بعض الدول أو تفلت من بعض الأشخاص حسب كيف مستوى الحماية الشخصية اللي بده يصير، بس بالآخر ما رح نوصل لمرحلة إني أنا عم بستخدم إشي ما أعرف شو هو 100%. ما رح أنزل سوفت وير بدون ما أعرف هذا السوفت وير مثلا شو بيستخدم تقنيات تانية. أنا كشخصيا مثلا أمال لما أجي بدي أنزل تول على موبايلي بروح بتفرج على، يمكن مش كلياتنا بنقرأها، على الأدوات المستخدمة البرايفسي بوليسي كل هاي الديتيلز، لأنه بتهمني إنه مثلا ممكن تكون في شركة أنا عارفة إنها هاي شركة تجسس معطياهم تول بتستخدم هاي التول، يعني مش بشكل دايركت بشكل اندايركت. فراح يصير عندي شك، في عندي مليون سؤال، ليه هدول عم بيستخدموه؟ ليه هدول مثلا حطوا في تطبيقهم إنه بدهم يستخدموا الكاميرا؟ التطبيق ما بيحتاج، التطبيق مثلا ممكن يكون كالكوليتر، ليش بدك الكاميرا؟ هاي الامور كاشخاص وحتى كدول المفروض، يعني اذا احنا اليوم نطلع التكنولوجيا ما نبعد عن هاي الاهتمامات، بانه فعلا نهتم في كل كبيره وصغيره موجوده في السوفت وير او في السيرفر او في الجهاز اللي احنا اشتريناه وبنتعامل معه. الاستاذه امال هشام السعدي، شكرا جزيلا لك. Thank you ستي. شكرا لك. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. بودكاست على راديو الآن.